الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سامع والقضاء قدري فامنن وبارك وتب إني لذو عجلي فقد أمرت بأن ندعوك يا سندي وقد وعدت إذ ناب العطاء العريم يا من خلقت الورى من ظلمة العدم والكرم يا عليما وإله لا شريك له يا ذا العطاء والندى كامل النسم يسر لسيري يا مولاي مكرمة والعفو في الدين والغفران للأمام يسر لسيري غفران للأمام أنت العليم أنت العليم أنت العليم إلهي والقضاء قدري فامنن وبارك وتب إني لذو عجلي أدعوك بالذات والأسماء أجمعها كذا الصفات وما في اللوح يا من خلقت الورى من ظلمة العدم يا ذا البقاء والغنى والجود والكرم والكرم يا عليما وإلها لا شريك له يا ذا العطاء والندى تستر الحال مني دائما أبدا وفي الإقامة وترحال للحرام أن تستر الحال مني دائما أبدا وفي الإقامة وترحال للحرام أنت العليم أنت العليم أنت العليم إلهي والقضاء قدري فامنن وبارك وجب إني لذو عجلي ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد خير خلق الله كلهم والآل والصحب ما غنت مطوقة أو ما حدث يغر الركبان ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد خير خلق الله كلهم. ندم أو ما حدث.